ابق في برميلك المملوء نملا وبعوضا وقماما، ابق من رجليك مشنوقا إلى يوم القيامة، ابق من صوتك مشنوقا إلى يوم القيامة، ابق من عقلك مشنوقا إلى يوم القيامة، ابق في البرميل حتى لا ترى وجه هذه الأمة المغتصبة. لا تسافر بجواز عربي، لا تسافر مرة أخرى لأوروبا، فأوروبا كما تعلم ضاقت بجميع السفهات.